الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع والبيت المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع والطور وكتاب مسطور في منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا ألحقنا بهم ذريتهم أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. بسم الله وإلى الله.